في الكتاب والسنة والدلائل على ذلك متكاثرة. أما المسألة الثالثة فهي بيان أقسام النسخ باعتبار تعلقه بالخطاب والحكم. وذكر رحمه الله تعالى أن النسخ باعتبار هذا المتعلق ينقسم إلى ثلاث أقسام: أولها نسخ الرسم وبقاء الحكم، وثانيها نسخ الحكم وبقاء الرسم، وثالثها نسخ الحكم والرسم معا. وذكر الأمثلة المفصحة عن كل قسم. نعم. وجاز من أخف أو من أثقل، وبدل كذا لغير بدل، يعني أنه يجوز نسخه إلى ما أخف وترك الأثقل، كقول تعالى: إنكم منكم عشرون صادقون يغلبوا مائتين، ثم قال: غيركم منكم مائة صادق يغلبوا مائتين. ومن الأثقل وترك الأخف كما في نسخ التخمير بين الصوم بمسوم رمضان وفدية بالطعام إلى تعيين الصوم. ويجوز نسخ إلى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وإلى غير بدل كما في قوله تعالى: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة. وينسخ القرآن بالقرآن والسنة والسنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأقسام المتعلقة بالنسخ باعتبار المنسوخ، فإن النسخ باعتبار المنسوخ ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما النسخ إلى غير بدل، كنسخ الأمر بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نسخ إلى غير بدل، بل أمروا بالرجوع إلى ما كانوا عليه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والثاني النسخ إلى بدل، وهو أكثر أنواع النسخ، وهذا النوع له ثلاثة أقسام: أولها النسخ إلى الأخف وترك الأثقل، وثانيها النسخ إلى الأثقل وترك الأخف، وثالثها النسخ إلى مساوٍ. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على القسمين الأولين، وبقي المثال على القسم الثالث وهو المساوي. فما هو المثال؟ أحسن. نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال القبلة، فإن هذا نسخ إلى مساوي. وينسخ القرآن بالقرآن والسنة بسنة سيان، وينسخ الكتاب سنة وسنة، وقد يختلف بعكسه لكن ورد، يعني أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن كما في آيتين عدة وآيتين المصابرة، ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقوله سيان بكسر السين وتشديد الياء المثنات التحتية أي مثلان، وهو مثنى سيدي بالكسر والتشديد. وقوله وينسخ الكتاب بالكتاب سنة، يعني أنه يجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثامن للسنة الثانية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: بن وجهك شطر المسجد الحرام، وأشار في قوله: وقد اختلفوا بعكسه، وهو نسخ الكتاب بالسنة. وقوله: لكن ورد إشارة إلى حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوالد، فإنه ناسخ لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تقسيم النسخ باعتبار الناسخ، وهو منحصر في هذه الأنواع الأربعة من نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة. وهذه الأنواع الأربعة أكثرها مما وقع الاتفاق عليه، بخلاف آخرها وهو نسخ الكتاب بالسنة، بأن يكون شيء في القرآن نسخته السنة. فهذا قد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا قويا، بحيث ذهب بعضهم إلى منع ذلك بالكلية. والحق أن كل مثال ذكره القائلون بهذا النوع، وهو أن السنة تنسخ الكتاب، لا يسلم من معارضة أبدا، إلا مثالا واحدا ذكره العلامة الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، وهو حديث عائشة في الصحيح: كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. ففيه أن السنة نسخت ما كان في القرآن من 10 رضعات، وكان نسخا للحكم والرسم معا. فهذا المثال هو أقوى مثال في الباب، وإن كان في النفس تردد من إثباته، لكنه أمثل مما ذكره جماعة من المتقدمين. والعلامة الشنقيطي من المجتهدين في فن أصول الفقه، بحيث لم يصنف أحد من المتأخرين في هذا الفن ككتب هذا الرجل رحمه الله تعالى، ولا سيما مذكرة أصول الفقه. ونسخ الأحاد بالأحاد والمتواتر بالانقيادي والمتواتر بمثله نسخ بالأحاد. قال هذا من رسخ، يعني أنه يجوز نسخ الأحاد بالأحاد وكلا بالمتواتر والمتواتر بالمتواتر لا بالأحاد، لأنه دون قوة. قال شارح الأصل: الصحيح جواز، لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية فوق الأحاد، والله أعلم. وقول قال أن الرسخ تكملة، والرسوخ ثبوت، والمراد الرسوخ بالعلم والراسخ بالعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من برت يمينه صدق لسانه واستقام قلبه وعفى بطنه. إذا تعارض عندكم شكل الحديث نصل عندكم، كأنه تفصيلي: من برت يمينه صدق لسانه واستقام قلبه وعفى بطنه. نعم، إذا خطأ عندنا. عندكم ذكر تخريج هذا الحديث؟ هذا ضعيف لا يصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة من القواعد المتعلقة بالنسخ، وهو تصحيح نسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر بالمتواتر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معنى التواتر والآحاد فيما يستقبل في باب الأخبار. وهذا الذي ذكره الشارح هو أصح أقوال أهل العلم فيها، لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر كالدلالة عليه بالآحاد كلاهما ظني، فالمختار تصحيح نسخ هذا بهذا. وهذا متعلق بما تقدم من نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة والكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. هذا هو قول المحققين الراسخين كما ذكر رحمه الله تعالى، إلا أن الراسخ في العلم هو ثابت القدم المحقق لمسائل العلم المستنبط لدلائلها من القرآن والسنة. والحديث المروي في هذا الباب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت إسناده، ففيه نعيم بن حماد فيه ضعف، وفيه كذلك علل أخرى. وإلى هذا القدر ينتهي التعليق على المجلس الثاني من كتاب النصح المبذول. يقول هذا السائل، وسؤاله مما يتعلق بدرس الصباح، يقول: هل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أم لا يكونون كذلك إلا إذا ذكر أتباعه مع ذكر آله بنفس العبارة هكذا: وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين؟ نقول: إن هذه الدعوة من التقييد بهذا المعنى عند وروده في سياق دون سياق لا يعرف في العربية، فإنه لا يكون للفظ معنى في سياق ثم يكون له معنى آخر في سياق آخر إلا إذا كان على وجه دلالة السياق التركيبية، أما على وجه دلالة اللفظ بنفسه فلا. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم بخبره كل خبر، فقال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فدل هذا الحديث على أن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. واختلف الفقهاء في هؤلاء على أقوال، أصحها أنهم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيفما كان السياق فالمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة. ومن ذكر غير هذا المعنى فإنه عول على ما لا تقوم به الحجة، مما بسطه ابن القيم في جلاء الأفهام أو غيرهم. يقول هذا السائل، وقد جعل سؤاله من فقرتين أدخل إحداهما في الأخرى فنذكر واحدة كي نكون عادلين، يقول ما أدق الفروق بين العام والمطلق؟ نقول إن هذه المسألة من دقائق مسائل أصول الفقه، وجوابها بألخص عبارة أن يقال إن العام لفظ دال على استغراق جميع الأفراد دفعة واحدة، وإن المطلق لفظ دال على استغراق جميع الأفراد على وجه البدل لا دفعة واحدة. فمثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الناس لفظ عام مستغرق لجميع أفراد الناس دفعة واحدة، ولكن قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يكون مستغرقا لجميع أفراد المؤمنين، لكن لا على دفعة واحدة بل على وجه البدل، بحيث إذا لم توجد رقبة مؤمنة جيء بغيرها، فإذا لم توجد جيء بغيرها، فإذا لم توجد جيء بغيرها، فهو مستغرق لللفظ على وجه البدل. وأما العام فهو مستغرق لللفظ على وجه العموم دفعة واحدة، وبهذا يكون العام أقوى من المطلق وأشمل في الدلالة على الاستغراق. يقول هذا السائل، يقول ما قولكم في من أورد قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها استدلالا لاستخدام اللفظ المشهور عند الأصوليين الأحكام التكليفية؟ نقول الجواب عن هذا أن الله عز وجل جاء به في مقام النفي، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يجئ به أبدا في سياق الإثبات. وهل يعقل أن تكون الأوامر والنواهي التي تنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب تكاليف يعني تشتمل على مشاق، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية في الفتاوى في الجزء الأول منها؟ وعلى كل لا نعلم دليلا يسلم لمن سمى هذه الأحكام التعبدية بالأحكام التكليفية، ولو وجد دليل فإن هذا الاصطلاح الذي أراده هؤلاء غير الاصطلاح الذي يمكن أن يستنبط من الدليل، فإن هؤلاء بنوها على قاعدتهم في أفعال الله عز وجل إذ ينفون عنها الحكمة والتعليل. يقول هذا السائل، ونزيد سؤالا رابعا ليكون من القضاء عن الصباح ثم نكمل إن شاء الله تعالى في درس المساء، يقول هل التعبير بالتطوع بدلا من المندوب هل هو في الأولوية كالتعبير بالنفل؟ نقول لا، لأن التطوع معنى مجمل قد يراد به ما يزيد عن الواجبات اللازمة في كل يوم وليلة، وقد يراد به ما يقابل النفل، بخلاف النفل فإنه لا يتطرق إليه هذا الاحتمال. وقد جاء البيان في حديث أبي هريرة القدسي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فالأخذ بهذا الحديث البين الظاهر يغني عن غيره من التكلفات. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء سلم الوصول للشيخ محمد ابن محمد البوسعادي الديسي الجزائري رحمه الله تعالى، وقد انتهى من القول إلى مباحث التعارض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التعارض إذا تعارض علمان وقدمك نجمعهما في وعبد الرحمن. لا تحملك السرعة على تلك التسمية. سم بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: التعارض إذا تعارض عمومان وقدم كان جمعهما بمعتمد وحيد لا بمقر الأمر إلا أن يظهر النسب وترجيح جلا، وإن يخصى فكذا، وإن يعم من الخصوص خصوصا كما علم. التعارض تفاعل من عرض الشيء يعرض، كأن كل من النصين عارض الآخر حين خالفه. والمراد بالتعارض بينهما أن يدل كل واحد كل منهما على ما ينافي جميع الآخر أو بعضه، ولا يكون التعارض إلا بين الأدلة الظنية، فلا تعارض بين القاطعين. وأما القطعي والظني فيتعارضان، لكن يقدم القطعي لقوته إذا تعارض عمومان. إذا تعارض عمومان أي نصان عامان من كتاب أو سنة فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا. فإن أمكن جمعهما وجب المصير إليه، لأن فيه أعمال الدليلين، والجمع بينهما أن يحمل كل منهما على حاله، لا يمكن الجمع بينهما عن إجراء كل منهما على عموم، لأن ذلك محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين المقيضين. فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال، مثل حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وحديث الصحيحين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، فيحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالمها، والثاني على ما إذا كان عالما. وهذا معنى قوله إذا تعارض عمومان، وقد أمكن الجمع لهما فيعتمد، ومعنى يعتمد يقصد وهو بالبناء المفعول، وحيث لم يمكن الجمع يوقف عن العمل بهما إلى ظهور الناسخ والمتأخر. وهذا معنى قوله وحيث لا فيوقف الأمر إلى أن يظهر النسخ. وقوله وترجيح جلاء أي ظهر، والواو في ترجيح بمعنى أو، فإن لم يعلم النسخ يوقف إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثال قوله تعالى: وما ملكت أيمانهم. وقوله تعالى: وإن يجتهد. وأن تجمع بين الأختين، الأول يجوز جمع الأختين بملك يمين، والثاني محرم ذلك. فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما قال: أحل ثم آية وحرم ثم آية، ثم حكم الفقهاء بالتحريم من يمين آخر، وهو أن الأصل في الأرضاع التحريم. وقوله: وإن يخصى فكذا أي وكذا، إذا كان النصان خاصين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. وهذا المشهور في صحيحين وغيرهما، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي. فجمع بينهما بأن الرش في حال التكليف، لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث، وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف ابنهما إلى ظهور مرجع أحدهما. مثال ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. وجاء أنه قال اصنع كل شيء ممكن إلا النكاح أي وطن من ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار إذا عارض به حديثا. ورجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية ونعلم التاريخ ونسخ المتقدم والمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور وقوله وهي عم من مع الخصوص إلى آخره يعني أنه إذا كان أحد الدينين عاما والآخر خاصا يخصص العام بالخاص كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر وحديثهما ليس بما دون خمسة أوسق صدقة فيخص الأول بالثاني سواء ورد معا أو قدم أحدهما على الآخر أو جمل التاريخ وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص آخر إن أمكن ذلك وإذا احتج إلى الترجيح مثال ما يمكن فيه التخصيص وقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لا ينجس مع قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما فيه دونهما فيخص عموم الأول بخصوص الثاني فيحكم بأن القلتين تنفس بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الأول فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس ولم يتغير هذا مذهب الشافعية ورجح المالكية الثاني لأن المصحوم الثاني إنما يعارضه بمفهومه ومثال ماذا يمكن تخصيص عموم كل منهما عندكم كذا في النسخة ورجح المالكية الثاني لأنه نص والثاني إنما يعارضه بمفهومه نعم ورجح المالكية الثاني لأن المصحوم الثاني إنما يعارضه بمفهومه ومثال ماذا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتله وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قدم النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات يتعارضان فإن المرتدة هل تقتل أم لا فيطلب الترجيح وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني للحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة والله أعلم. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى جمعت مسألتين اثنتين أولاهما تعريف التعارض وثانيهما بيان أنواعه فأما المسألة الأولى وهي تعريف التعارض فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر وأما أنواع التعارض فإنها منقسمة إلى أربعة أنواع أولها أن يكون التعارض بين عمومين وثانيهما أن يكون التعارض بين خاصين وثالثها أن يكون التعارض بين عام وخاص ورابعها أن يكون التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر والجادة المرتضاة في هذه الأنواع أن ينظر أولا إلى الجمع فإن الجمع بين النصوص فيه إعمال لها جميعا ومن هنا قال الفقهاء إعمال الكلام أولى من إهماله فإن لم يمكن الجمع صير حينئذ إلى النسخ إذا علم التأريخ بحيث يكون المتأخر ناسخا للمتقدم وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. فإذا تعذر النسخ انتقل حينئذ إلى الترجيح بوجه من المرجحات التي عدها أهل العلم رحمهم الله تعالى فأطنبوا وأطالوا. وإذا لم يمكن لم يكن للناظر بعد ذلك إلا التوقف عن حل هذا الإشكال. وينبغي أن يعلم أن هذا التعاون إنما هو في نظر الناظر لا في الأمر نفسه، فإن الشريعة لا يوجد فيها شيء يعارض شيئا، وإنما باعتبار نظر الناظرين من المجتهدين والمستدلين. وقد يعزب علم الناظر عن حل هذا الإشكال فيتوقف فيه، ويوجد في الأمة في قرونها من يفتح الله عز وجل له باب الفهم. وهذا الباب الجليل وهو باب التعارض من أجل أبواب أصول الفقه، لأن فيه تقوية لملكة الاستنباط وتدريبا لتخريج المسائل على القواعد، ويظهر به كمال علم المجتهد وما من الله عز وجل به عليه من الفتح. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لكل نوع من الأنواع بمثال دال عليه. نعم. إن اتفاق العلماء في حكم ثالثة إجماع المسلمين، الإجماع وثالث الأدلة الشرعية الأربعة عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهو لغة من العزم. في الاصطلاح اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، المراد بالعلماء الفقهاء بالحادثة الحادثة الشرعية. وقوله إن اتفاق العلماء يعني الفقهاء المتينين فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف ولا موافقة الأصوليين. وقوله بحكم حادثة في بمعنى على أي حكم حادثة شرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير شرعية كاللغوية مثلا، فإنها محل نظر علماء اللغة. وقوله إجماع الضمير للعلماء هو مفعول ثاني لمسمي مقدما عليه، والأول محمود أي مسميه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا تعريف الإجماع، وأولى مما ذكره رحمه الله تعالى أن يقال إن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. وهذا الاتفاق له صورتان اثنتان: الأولى الصورة الحقيقية، وهي التي تسمى بالإجماع النطقي، بأن يكون كل مجتهد قد نطق بأن الحكم في هذه المسألة هو كذا وكذا. والصورة الثانية إجماع سكوتي، وهو أن يتكلم في المسألة متكلم ثم لا يعلم له مخالف، وهو الذي يشير إليه أهل العلم رحمهم الله تعالى بقولهم: ولا نعلم له مخالفا. وهذه الصورة الثانية هي الصورة الشائعة المقطوع بها، وهي إجماع وحجة على الصحيح، ولا يتصور إجماع نطقي قطعي ينطق فيه كل مجتهد بأن حكم الله بالمسألة كذا وكذا إلا في الإجماع المنبني على الأدلة القطعية، كإجماعهم بأن الصلوات الخمس واجبة وبأن الزنا محرم. فمن ادعى أن الإجماع السكوتي لا يعول عليه فقد خالف ما جرى به العمل عند أهل السنة رحمهم الله تعالى من الاعتداد والاحتجاج به. وذاك حجة لعلم العصمة من الضلالة لحال أمة الإشارة للإجماع، يعني أن إجماع هذه الأمة المحمدية حجة من غيرها لعصمتها من الضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وشرع ودينا بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث وغيره، والعصمة من الضلالة من خصوصيات هذه الأمة فيكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال العراقي في ألبية السيرة: أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم. قال الأصل الإجماع حجة على العصر الثاني وكذا أن بماذا؟ بعصم؟ أنت رجعت؟ أنا رجعت المصباح يقول ككتاب، يعني كتاب جمعه كتب، يصير عصم يضم العين والصاد. أمته في الناس أفضل الأمم عصومة من الضلال بعصم. قال الأصل الإجماع حجة على العصر الثاني وكذا أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياة متبقى وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: الأولى أن إجماع هذه الأمة هو حجة دون غيرها لما ورد من الأحاديث في عصمتها من الضلالة، ومنها هذا الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي بأسانيد ضعاف يشد بعضها بعضا. أما المسألة الثانية فهو القول بأن الإجماع حجة على العصر الثاني من غير اشتراط انقراض العصر على الصحيح، وهو القول المختار، فإن المجمعين إذا أجمعوا لزم من بعدهم هذا القول، ولو نشأ في زمان من بقي منهم ناشئ مجتهد بعد ذلك فإنه يلزمه المصير إلى هذا الإجماع الذي انعقد. يكون بالأقوال والأفعال وبالسكوت فيها صح القائل، يعني أن الإجماع يكون وينعقد بأقوال علماء الأمة وأفعالهم وبقول البعض وبفعل البعض وبسكوت الباقين من المجتهدين مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. وقوله فيها صح القائل أي قول، فهو مصدر قالك كالمقال وهو راجع لقوله بالسكوت. قال شارح الأصل: والظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفي خلاف فقيل إنه إجماع وقيل حجة وقيل ليس بإجماع ولا حجة. هذه الجملة فيها إشارة إلى النوعين المتقدمين، وهما الإجماع النطقي الحقيقي، والثاني الإجماع الحكمي السكوتي. والمختار من أقوال أهل العلم أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، خلافا لمن دفعه من أهل البدع والضلال، فإن الإجماع بصورته الأولى أعني النطقي القطعي يعوز في كثير من مسائل الدين، وقد درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على عد الإجماع بقولهم: ولا نعلم له مخالفا. ينقسم الأخبار من أحاديث متواتر وذي إسنادي ومرسل، فأول ما أوجب العمل، ثانيا من أكسب، وهو الذي رواه جمع يجتنب عادة اتفاق مع الكذب. الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر، والمراد اجتنب وهو الذي جمع وهو الذي رواه جمع مجتنب في عادة اتفاق مع الكذب. الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر، والمراد الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعقيق ترادف الحديث والخبر والأثر، وأشار بقوله ينقسم الخبر من أحاديث إلى آخره، إلى أن الخبر إما أحاد أو متواتر، والأول إما مسند أو مرسل، فالأحاد هو الذي لم يبلغ حد التواتر ويجب العمل بمقتضاه، ولا يجب العلم، وهذا هو المراد بقوله فأول ما أوجب العمل، والمتواتر هو ما يوجب العلم، وهو ما رواه جماعة لا يقع التواتر على الكذب من مثله، وهكذا إلى أن ينتهي إلى مؤمن المخبر عنه. قال: الأصل يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قال شارحه: كالأخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأخبار عن أمر مجتهد في كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. وإلى المتواتر أشار بقوله الثاني: لعلم أكسب، وهو الذي رواه جمع يبتلوا في العادة اتفاقهم على الكذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا طرفا مما يتعلق بمباحث الأخبار لشدة الحاجة إليها في علم أصول الفقه، وإن كان محلها أصالة هو علم مصطلح الحديث، إلا أنه قبل استقرار الاصطلاح كانت هذه العلوم مذكورة في أصول الفقه تبعا لطريقة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. والمراد بالأخبار الأحاديث المروية، والأصل أن الحديث والخبر والأثر هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على غيره، فهي من الألفاظ التي قد يتوسع فيها بعض أهل العلم أحيانا فيطلقون اسم الحديث أو الخبر أو الأثر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما ورد عن غيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، وهذه القسمة للخبر هي باعتبار طرق نقله، فإن الخبر يتنوع إلى أقسام عدة بمآخذ مختلفة، ومن جملتها تقسيم الخبر باعتبار طرق نقله. وطرق نقل الخبر تنقسم إلى قسمين: أولهما طريق النقل المتواتر، وثانيهما طريق النقل الآحادي. وهذه الجملة من هذا العلم قد وقع فيها الخلط والخبط، لأن أصل البحث عند الأصوليين فيما يتعلق بالتواتر والآحاد جاء من باب الأخبار العامة لا الأخبار الخاصة، ثم نقل هذا البحث من كتبهم إلى كتب مصطلح الحديث بأخرة، فزاد الطين بلة بأن صار للمتواتر معنى في مصطلح الحديث لا يوجد في كلام المتقدمين من الحفاظ. ولذلك نقول إن التواتر والآحاد إذا أريد أن محله الأخبار العامة مما يتعلق بأحوال الناس وأمورهم وشؤونهم فهذا واقع لا محالة، ويراد به خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه، وإذا لم يكن كذلك فهو آحاد. ومن جملة ذلك علمنا بأن في المغرب مدينة يقال لها فاس، فإن العلم بهذه المدينة وصل إلينا بطريق التواتر، فما زالت قرون الأمة تخبر من سبقنا من قرونها حتى بلغنا بعدد كثير أفاد العلم بنفسه أن في المغرب مدينة يقال لها فاس. ومن الأخبار ما يكون أحادا، كأن يخبرنا إنسان أن في البلاد الفلانية عالم من العلماء أدرك من سبق من علماء هذه البلاد أو غيرها، فإن الخبر بذلك يكون خبر أحد. أما أخبار خاصة وهي أخبار الشريعة فإن التواتر فيها والأحاد يتنوع من فن إلى فن، فإن التواتر في نقل القرآن الكريم ليس كالتواتر المذكور في علوم الحديث، وقد غلط من تكلم في هذه المسألة من المشتغلين بالحديث فجعل التواتر المذكور في الحديث هو التواتر الذي ينبغي أن يكون في نقل القرآن، حتى ولد من ذلك القول بأن القرآن في نقله يعني النقل الخاص للقراءات إنما هو نقل أحاد، واستدل على ذلك بأن هؤلاء الذين نقلوا إلينا إنما هم قراء عشرة، وعن كل قارئ راويان اثنان. ولا ريب أن عدم معرفة معنى التواتر عند القراء هو الذي ولد هذا، فإن التواتر المراد عند القراء هو نقل القرآن في قرون الأمة طبقة بعد طبقة، فإن نقل القرآن في طبقتنا سبقه نقل القرآن في الطبقة السابقة بلا ريب، ثم يلحقه طبقة بعد، ولكن يتميز في كل طبقة من يشار إليه بالبنان دون أقرانه. وأنا أضرب لكم مثلا بالطبقة السابقة، فإن من نظر في تراجم من سبق من قراء هذا الزمان يجد أن أعلاهم من طريق الطيبة أو من أعلاهم من طريق الطيبة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله تعالى، وهذا الرجل قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي، ولم يبقى أحد قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي غيره، ولا نعلم أحدا قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي إلا ثلاثة أو أربعة، فأين البقية الذين كان يذكر هؤلاء أنهم كانوا يقرؤون عند الشيخ عبد الفتاح هنيدي؟ فهذا يسهل لك تصور تواتر الطبقة المتعلق بنقل القرآن الكريم. ومن زعم أن نقل القرآن الكريم يعني النقل الخاص في القراءات هو نقل أحاد فقد أخطأ وجاء بقول مهجور، ولا سيما في القراءات السبع، فإن الإجماع منقول على أن القراءات السبع هي متواترة واختلفوا في الثلاث الزائدة عليها. أما نقل السنة فإن نقل السنة لا يعبر فيه بالتواتر والأحاد، وإنما يعبر فيه بما عبر به ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي في كتاب الرسالة وفي جماع العلم، بأن نقل السنة ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما النقل العام الذي تنقله الأمة كافة، ومثاله السواك، فإن الأمة كافة طبقة بعد طبقة لا يزالون يأثرون أن السواك من السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النقل سماه بعض المتأخرين كمحمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري وشبير العثماني في فتح الملهم بتواتر العمل والتوارث. أما النوع الثاني فهو نقل السنة الخاص، وهو المروي في الكتب المسندة، فإن جميع الأخبار آحاد كما نص على ذلك الشافعي وابن حبان والحازمي وابن أبي الدم وجماعة آخرون، ولا يوجد تقسيم الحديث في نقل إلى متواتر وآحاد بهذا المعنى الذي استقر عند المتأخرين. ولو لم يكن هذا المعنى مشتملا على مفاسد لأمكن قبوله، ثم إننا لا نجد في كلام المتقدمين من الحفاظ هذا اللفظ إلا الحرف بعد الحرف، فإني لا أعلم في ذلك إلا ثلاثة ألفاظ، أحدها عن ابن خزيمة في صحيحه، والثاني عن البخاري في رفع اليدين، والثالث منقول عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، ولا يعنون به هذا المعنى الذي اصطلح عليه. والحاصل أن بيان هذه الجملة ربما احتاج إلى بيان أطول من هذا، لكن المقصود أن تعرف أن التواتر والآحاد مقطوع به فيما يتعلق بنقل الأخبار العامة، أما خبر الشريعة فإنه يتنوع معنى التواتر والآحاد فيه من محل إلى آخر، لكن ينبغي أن يحقق الإنسان هذه المسائل مع إجدال أهل العلم ومعرفة أقدارهم ومناصبهم والاستفادة من كتبهم، فمن أزرى على تصانيف المتأخرين فقد أزرى على نفسه، فإن العلم لم يصل إليه إلا من طريقهم، وإن من العقوق أن يجحد الإنسان الثدي الذي رضع منه لبان العلم. نسأل الله أن يوفقنا لحفظ حقوق العلماء. والمسند المتصل الإسناد إلى الرسول صفة العبادي ومرسل الإسناد من قد انقطع لكنه متصل بمن تبع، ومرسل الأصحاب مسندا بعنك ذاك ابن المسيب الأدل، يعني أن الخبر المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الصفة المختار وبتثبيت الصاد، والخبر المرسل هو ما انقطع إسناده من سقط بعض رواته من السند، وهذا اصطلاح الأصوليين. وأما في اصطلاح المحدثين فهو قول التابعين، فإن كان قبل من تابع التابعين فمنقطع أو من بعدهم فمعضل، فقوله لكنه متصل بمن تبع إشارة إلى اصطلاح المحدثين، وقوله مرسل الأصحاب مسندا جعل، يعني أن مراسيل الصحابة في حكم المسندة لأنهم لا يأمون إلا عن صحابي غالبا، والصحابة كلهم عدول، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند، فمرسل الصحابي حجة الاتفاق بخلاف مرسل غيرهم فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي ليس بحجة لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حديث يجزم بعدالة الراوي. وقوله كذاك لابن المسيب الأجل يشير إلى أن مراسيل سعيد بن المسيب بفتح الياء التحتية وكسرها من كبار التابعين في حكم المسند، كمراسيل الصحابة فإنها فتشت فوجدت كلها مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب سره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. قال الأصل والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ على الرواة يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 7 مسائل، أولها تعريف الخبر المسند. والمختار في تعريف الخبر المسند أنه ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، كما حققه أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح. وثانيها تعريفه للمرسل، وقد عرف المرسل باعتبارين اثنين، أحدهما باعتبار اصطلاح الأصوليين وهو ما سقط بعض رواته فيكون شاملا للمنقطع والمعضل والمعلق وغيرها، والثاني باعتبار اصطلاح المحدثين وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل فن يرجع إلى أهله، فإذا كان الناظر باحثا في اصطلاحات الأصوليين ينبغي أن يجري وفقها، وإذا كان متكلما في علوم المحدثين كان اللائق به أن يجري وفقها، كما قال ابن عاصم في المرتقى: وكل فن فله مجتهد عليه في تحليله يعتمد. ثالثها ذكر رحمه الله تعالى أن مراسيل الصحابة حجة لأنها في حكم المسندة لكونهم جميعا عدولا. المسألة الرابعة أن مراسيل غير الصحابة قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، فمنهم من رآها حجة ومنهم من يراها حجة. وهذا الإجمال المذكور في كثير من الكتب فيه خلط بين نوعين من الحجة، أولهما حجته رواية بأن يقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من هذا القبيل فإن المعروف في كلام أهل العلم كما ذكره مسلم الحجاج في مقدمة صحيحه عدم قبول هذه الأخبار وأنها من جملة الضعاف. وثانيها كونها حجة في باب الدراية، بحيث إذا لم يكن في الباب إلا هي كانت حجة، ولا سيما إذا اقترنت بمرسل آخر أو فتي صحابي أو كون ذلك القول قول الخلف. وهذا هو الذي عليه كثير من الأئمة، فينبغي أن تعلم أن أكثر الأئمة في باب الاحتجاج بالمرسل رواية على تضعيفه، وأكثر الأئمة في باب الاحتجاج بالمرسل دراية على الأخذ به إذا خلى الباب من حديث مسند وجاء حديث مرسل وقد عضده مرسل آخر أو مسند ضعيف أو فتي صحابي أو قول جمهور الصحابة أو الخلفاء الأربعة، فإنه يكون حجة في الباب. ومن خلط بين النوعين فقد أخطأ على أئمة. وقد يقع هذا الإجمال في بعض متون أهل العلم، فيظن الضان أن مراد أهل العلم رحمهم الله تعالى بالاحتجاج هو احتجاج الرواية، فينقل بعضهم أن فلانا وفلانا من الأئمة يصححون المرسل، كأن يقال إن أبا حنيفة والشافعي يصححون المرسل، وهذا ليس بصحيح، بل هم يحتجون بالمرسل دراية ولا يصححونه رواية، كما قال العراقي: واحتج به مالك كذا النعمان، وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. واحتجاج أبي حنيفة والشافعي إنما هو ما تعلق بباب الدراية دون باب الرواية، فينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى تمييز مفاصل كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. خامسها ما ذكره المصنف رحمه الله أن مراسيل سعيد بن المسيب هي في حكم المسند، والحجة في ذلك أنها فتشت فوجدت كلها مسانيد، أي رواها له الصحابي وهو في الغالب أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الذي نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى وجعل مذهبا له غير صحيح عنه، فإنه إنما قال: وإرسال سعيد عندنا حسن، فتوهم أنه يقبل جميع مراسيل الحسن جميع مراسيل سعيد. والحجة الذي ذكرها هؤلاء من أن هذه المراسيل فتشت ثم وجدت مسندة عن سعيد عن أبي هريرة أبطلها أبو بكر الباقلاني وابن الفركاح في شرح الورقات بأن الحجة حينئذ هي في المسند لا في المرسل. والحاصل أن مراسيل سعيد حكمها حكم بقية المراسيل من جهة ضعفها رواية. سادسها نقل الشارح رحمه الله تعالى هنا عن الورقات أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والمراد بالعنعنة هي كلمة عن الواردة في الإسناد، كأن يروى حديث من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعنعنة لها أحكام طويلة تتعلق بالتدليس والاتصال. سابعها أن الشيخ إذا قرأ على الرواه جاز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. وهذه الاصطلاحات المتعلقة بالتحمل والأداء يعول فيها على ما صار إليه الأمر عند المحدثين، فالمحدثون يرون فيما قرأه الشيخ أن يقول الراوي إذا كان وحده حدثني، وإذا كان مع غيره حدثنا، وإذا قرأ الراوي بنفسه على الشيخ فإنه يقول أخبرني إذا كان منفردا، ويقول أخبرنا إذا كان مع غيره. أما الإجازة فلا بد من التنبيه على أنها إجازة بقول أجازني أو أخبرني إجازة. أما إطلاق الإخبار بدون تقييد الإجازة كما درج عليه بعض المتأخرين كأبي نعيم الأصبهاني فمن بعده، فقد ذكرهم بذلك بعض أهل العلم في التدريس، فينبغي لطالب العلم أن يميز بين المسموع والمجاز به. نعم. إن القياس ربك الفرع إلى أصل له لعلة قد انجلى. القياس هو الرابع من الأدلة الشرعية وهو لغة التقدير. واصطلاح ما قاله رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمع ما في الحكم كقياس الأوزع المر في الربا للعلة الجامعة، وهي الاقتياد والادخار من القوت عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية فالأصل هو البر والفرع الأرز، والعلة الاقتياد والادخار. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه مساويا له في الحكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف القياس، فبين أنه رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، أو يقال بعبارة أولى وأجلى هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. أقسام ثلاثة يا منتبه: قياس علة دلالة شبه. فالأول العلة فيه توجب الحكم، والثاني له تقدم، وهو الاستدلال من نظيره على نظيره بالأنكير، وثالث فرع على أصله يدور الحكم بأقوالين، يعني أن أقسام القياس ثلاثة: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فالأول هو قياس العلة وما كانت العلة فيه من جهة الحكم، وهذا معنى قوله فالأول العلة فيه توجب الحكم، ومعنى قول العلة مهمة للحكم أي مقتضية له أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلم الشرعي. وليس المراد الإجابة العقلية بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأديب بجامع الإيداء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأديب. القسم الثاني قياس الدلالة، وهو المنبه عليه بقوله والثاني له تقرب، وهو الاستدلال بالنظير البيت، يعني ان القسم الثاني من اقسام القياس ما كانت العله فيه مقربه للحكم لا موجبه له. قال في الاصل: وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر، وهو ان تكون العله داله على الحكم ولا تكون موجبه للحكم. قال شارح الاصل: وهذا النوع هو غالب انواع الاقيسه، وهو ما يكون الحكم به لعله مستنبطه يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس طائرة فيه ضرورة لا يحسن معه تخلف الحكم، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع أنه مال نائم، ويجوز أن يقال لا يجوز في مال الصبي كما قال أبو حنيفة وقت. والقسم الثالث ما أفاده من قوله وثالث بر على أصله يدور الحكم بأقوالين، يعني أن قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأقوالهما، وهو أكثرهما له شبها كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدم من بين البهيمة من حيث إنه المال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويمرض ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمته، وإن زادت على دية الحر، وهذا النوع أضعف من الذي قبله، ولذلك اختلف في قبوله ولا يساوي إليه مع من كان ما قبله، والله أعلم. وأركان القياس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقسام القياس باعتبار ما جمع بين الفرع والأصل، فإن القياس يقسم باعتبارات عدة، منها ما ذكره المصنف هنا تبعا لأصله من تقسيم القياس إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما اجتمع بين الفرع والأصل، وهي حينئذ ثلاثة أقسام: القسم الأول قياس العلة، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة، والثاني قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، والمراد بدليل العلة موجبها كأثرها وملزومها فالفرق بين الأول والثاني أن الأول كان الجامع هو العلة المنضبطة، وأما قياس الدلالة فالجامع إنما هو دليل العلة، وليست العلة نفسها. والقسم الثالث قياس الشبه، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل. وهذه الأنواع الثلاثة مرتبة في قوتها على هذا الترتيب، فأقواها هو قياس العلة، ودونه قياس الدلالة، ودونه قياس الشبه. نعم. قال تعالى: القياس أربعة من فرض الأصل والعلة، وحكم الأصل المقيس عليه وبكل واحد منهما شرطا، وإلى ذلك أشار بقوله: وشرط في العلة أن تنطرد من التقاط سببا مؤبدا، وشرط في الأصل ثبوته بما يكون عند خصم مسلما، واشترطوا في فرع المناسبة والعلم كالعلة وهي الجاذبة بالمحدد بك، يعني أن بشرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها، بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم فلا تنتقل لفظا ولا معنى، فما تنتقلت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. مثال انتقاض ولا لفظا أن يقال ابن قتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب القصاص. ومثال انتقاضها معنى أن يقال الزكاة بالمواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. وهذا هو المراد بقوله: والشرط في العلة أن تضطردا البيت، وكان بقوله سرمدا، وكان بقوله سرمدا مؤبدا عن استمرار عدم انتقاضها، لأنها متى انتقضت بوجه فسد القياس كما تقدم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، وهذا معنى قوله: والشرط في الأصل ثبوته بما يكون عنده خصمه مسلما، وإنما اشترطوا ثبوته بما يكون مسلما عند الخصم ليكون القياس حجة عليه. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي جمع به بينهما الحكم، إما أن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيل على الخمر بعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس الوجوب بالقصاص بالأطراف على القياس بالنفس بجامع الجناية. وأفاد هذا بقوله: واشترطوا في الفرع المناسبة، أي اشترطوا في الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدل، فإن وجدت العلة وجد الحكم ومتنتبت انتفى. وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر، فإنه معلم بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم ومتى انتفي انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب العدة والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة، وترك الصلاة وغير ذلك. وإلى هذا الإشارة بقوله: والحكم كالعلة، وقوله: هي الجانبة، يعني أن العلة هي الجانبة للحكم، والحكم مجلوب لها، فالعلة هي المقتضية للحكم، والحكم هو الأمر الذي يصح ترتيبه على العلة، والذي يصح ترتبه عندكم. والأمر هو الذي يصح ترتبه على العلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: الأولى بيان أركان القياس وأنها أربعة، أولها الفرع المقيس، وثانيها الأصل المقيس عليه، وثالثها حكم ذلك الأصل، ورابعها العلة الجامعة بين الفرع والأصل. وتمثيل ذلك ما سلف أن الحبوب المخدرة ملحقة بالخمر من جهة الحرمة بجامع العلة بينهما، فالأصل هو الخمر وحكمه التحريم، والفرع المقيس إيش؟ هو الحبوب المخدرة، والعلة هي الإسكار. أما المسألة الثانية فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر طرفا من شروط هذه الأركان واقتصر على شرط واحد في كل ركن، فذكر أن من شرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها، يعني غير منتقضة البتة، وذكر من شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه، فإذا لم يكن الحكم ثابتا لم يصح القياس، وذكر من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، وذكر من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني في الوجود والعدم، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إلا أن هذا الدوران يفرق فيه بين حكم معلق بعلة واحدة وبين حكم معلق بعدة علل، كما سبق بيانه في شرح العلامة عبد الرحمن بن سعدي على منظومته في القواعد الفقهية. ثم ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في آخر سياقه من أن العلة هي الجالبة للحكم فيه نظر من وجهين، أحدهما أن الجالب للحكم ليس هو العلة، بل الحكم هو تشريع من الرب سبحانه وتعالى، وثانيهما أن هذا التعريف لا يكشف عن حقيقة العلة، فيقال حينئذ العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم، فإذا وجد هذا المعنى كان تشريع هذا الحكم حينئذ هو عين الصحة. نعم. الحظر والإباحة اختلفوا في رسم في الأشياء، فقيل الحظر إما ما أباحه الدليل، وقيل إما أصبح الإباحة، وقيل بالحكم وفيه راحة، يعني أن العلماء اختلفوا في حكم الأشياء بعد البعثة، فقيل إنها عن الحظر بسكون الضائم مشاركة للحرمة إلا ما أباحه الدليل الشرعي، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، وقيل إنها عن الإباحة إلا ما حرم، والشرع قال شارع الأصل والصحيح التفصيل، وأن الأصل في المضار للتحريم، والمنافع الحل، قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره الله في معرض الامتنان ولا يمتنع إلا بجائز، وقيل بالوقف بمعنى أنه لا يحكم بتحريم ولا بتحريم حتى يظهر الدليل وقوله فيه راحة، يعني في القول الثالث هو الوقف لأن المتمسك امتنع من الإقدام عن الحكم فكان راحة لهذا الاعتبار، وقيد الخلاف بما بعد البعثة لأن قبلها لا حكم شرعي يتعلق بشيء من انتباء الرسول المبين للأحكام. هذه المسألة الكبيرة المذكورة في أصول الفقه، وهي الاختلاف في الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، تلخص بأوضح عبارة مجموعة من كلام العلامة الشنقيطي من تفسيره ومذكرته ونثر الورود، فيوجد من كلامه رحمه الله في هذا ما لا يوجد في هذا، وهذا حال الأذكياء المجتهدين، والجاد بعدهم يحرص على تتبع كلامهم فيقربه، فإنه يصل إلى التحقيق، ويقال حينئذ إن الأشياء تقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما كانت منفعته خالصة، فالأصل في هذا القسم حينئذ هو إيش؟ هو الحل، لأن الله عز وجل امتن علينا بذلك في غير آية، والقسم الثاني ما كان فيه مضرة خالصة كالسموم مثلا، فالأصل فيه حينئذ التحريم وهو الحظر. والقسم الثالث ما ليس فيه منفعة ولا مضرة. قال العلامة الشنقيطي في نثر الورود: ولم أرى أحد النص عليه، وكأنه ممكن عقلا غير ممكن طبعا. والقسم الرابع ما اشتمل على منفعة ومضرة، فهذا له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون المنفعة أرجح من المضرة، فالأصل حينئذ الحل. والحال الثانية أن تكون المضرة أرجح من المنفعة، فالأصل حينئذ الحظر. والحال الثالثة أن تتساوى المنفعة والمضرة، فحينئذ ماذا يكون الأصل؟ تساوى الآن. سمع خالد، لماذا؟ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه القاعدة محلها كما نص القرافي هو في المصلحة والمنفعة المتساوية. أما من يطردها حتى إذا كانت المنفعة راجحة فقد أخطأ، فإنما تستعمل هذه القاعدة إذا تساوت المنفعة والمضرة، فحينئذ يكون الأصل في هذه الحال هو الحظر. نعم. دليل استصحاب حال قد جرى تمسك بالأصل حتى يظهر. استصحاب الحال هو التمسك بالأصل والعدم حتى يظهر الدليل. وقد اختلوا في حجيته تالوا أن لا يجد المجتهد دليلا على وجوب صوم رجل فيقول لا يجب الاستصحاب الأصلي أي العدم الأصلي. قال شارح الأصل: وأما الاستصحاب بمعنى ثبوت أمر فهو الزمن الثاني لثبوته في الأول، فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الاستصحاب، وقد تكلم الأصوليون في الاستصحاب فأكثروا وأسلموا عبارة في تعريف الاستصحاب، هي ما جاء في كلام ابن القيم في إعلام الموقعين إذا قال رحمه الله تعالى: هو استدامة إثبات ما كان ثابتاً، هو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. وهذه الاستدامة تتنوع على أنواع، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من استصحاب البراءة الأصلية التي تسمى بالتمسك بالأصل، فيكون المدعى معدوما سواء من عبادة أو غيرها حتى يظهر الدليل. ومنه أيضا الاستصحاب المقلوب، وهو الذي ذكره عن صاحب الأصل، وهو أن يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابتا في الزمن الماضي. مثاله: أن توجد عين موقوفة لا يعرف مصرفها، فيستفاد في تثبيت مصرفها المجهول في الزمن الماضي بما هي عليه الآن في الزمن الحاضر. فإذا كان مصرف العين سقيا المسافرين أبقي على ما هي عليه في الزمن الحاضر وصار دليلا على الزمن الماضي ويسمى بالاستصحاب المقلوب. نعم. وقدم الجلي من الأدلة على الخفي ما أردت بالله، وقدم النقطة على القياسي ثم الجلي منه عند الناس. لو نفات الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها، يعني أن الجلي أي ظاهر من الأدلة يقدم على الخفي منها، يقدم الظاهر على المعول واللفظ في معنى الحقيقي على معنى المجازي، ويقدم النطق أي النص من كتاب وسنة على قياس، وكذلك يقدم القياس الجلي كقياس العلة على قياس الخفي كقياس الشبه. قال الأصل في المولد بالنطق ما يغير الأصل وإلا تصحب الحال. قال شارح وكذلك يولد إجماع وقياس، والمراد أن الأصل عدم الوجود، مثلا فإن وجد نص يغير الأصل وهو عدم الوجود وإلا فيستصحب الحال وهو العدم الأصلي. سبق أن عرفت أن الأدلة قد تتعارض، وأن من طرق دفع التعارض الترجيح بينها، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من قواعد الترجيح. وقد أكثر أهل العلم في بيان جهات الترجيح وعد المرجحات فأطالوا، ومن رام حصر ما ذكروا فقد رام شططا، كما قال شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي، فقد بلغها بعضهم إلى ما يزيد على 200 نوع من المرجحات، ويجمعها جهات ثلاث. الجهة الأولى ما يرجع إلى المنقول نفسه، وهو الذي يسمى بالمتن، والثاني ما يرجع إلى طريق نقله، وهو الذي يسمى بالسند. لكن لماذا عبرنا بطريق النقل ما قلنا بالسند؟ لأن بعض الناس يتصور أن السند مختص فقط بنقل الحديث، فإذا جاء إلى الترجيح بين قراءة أحادية وقراءة متواترة غاب عنه أن المعول هو طريق النقل. والجهة الثالثة ما كان خارجا عن المنقول وطريق نقله، قبل أن تبدأ في مسألة أردت أن ننبه عليها ونسي. سبق في درس الصباح أن ذكرنا أن علم أصول الفقه كما ذكر ابن خلدون علم أعملت فيه العقليات عملها فأبعدته عن النقليات، ومن جملة ذلك هذا الأصل عند الجمهور خلافا للظاهرية وهو القياس. فأين تجدون في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القياس؟ وإذا لم تجدوها ما لا تسمى؟ أبدا. لكن هذا ليس فيه اللفظ، أنا أريد اللفظ. هذا رد على من يدفع الاحتجاج به. واضح. أحسنت، لكن هذا يعترض عليه بأنه موقوف قائس الأمور في رسالة عمر إلى موسى الأشعري، وهي رسالة صحيحة قد شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين فأتى بما يستطاع. يا خالد، لكن هذا ليس فيه هذا اللقب، نحن نريد هذا اللقب من أين جاء أو قياس. سبق أن نبهنا أن اللقب الشرعي كما نبه على ذلك المحققون كابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا ابن سعدي هو الميزان، لأن القياس يوصف بالصحة والفساد فيقال قياس صحيح وقياس فاسد. أما الميزان فإنه لا يمكن أن يكون هناك ميزان فاسد، فإنه إذا فسد لم يكن ميزانا، وهو الذي جاء صريحا في القرآن الكريم، فيقال إن أصول الدين التي وقع الاتفاق عليها عند الجمهور الكتاب والسنة والإجماع والميزان. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا في إعلام الموقعين، وما ذكرتموه من الأمثلة هو دليل من الأدلة، هو دليل على الاحتجاج، ووقوعه في كلام الصحابة من جهة المعنى اللغوي، أما المعنى الشرعي فإنه ينبغي التعويل على لفظ لا يشتمل على معنى فاسد. وأما القياس فهناك قياس فاسد، ولذلك فإن الأصوليين يجعلون من القياس قياس صحيح وقياس فاسد. وإذا أشكل على الإنسان شيء من هذه المسائل ينبغي عليه أن يدمن النظر وسيصل إلى الفرق. وأنا أضرب لكم مثلا في مسألة جال الفكر فيها سنوات، وهي إذا كنا نقول بأن هذه الألقاب ينبغي أن يعول فيها على الكتاب والسنة، أوليس الفرض دالا على الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما؟ الجواب بلى. أوليس الواجب كذلك؟ لفظ الواجب بلى. إذن أيهما نعتد به؟ وهل بينهما فرض؟ أو هل الفرض غير الواجب كما عند الحنفية؟ الجواب أنه بتتبع الكتاب والسنة أن الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما إذا علق بالحاكم الذي هو الرب سبحانه وتعالى أصالة أو بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم تبعا فإنه يؤتى بلفظ الفرض. ولذلك قال الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها، وقال تعالى فريضة من وين؟ من الله. وقال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علق الخطاب الشرعي المقتضي للطلب بفعل العبد سمي واجبا، كقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، فاندفع هذا الإشكال بإدمان النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لطالب العلم أن يكون استغناؤه بهذا المعين أكثر من إقباله على كتب الخلق أجمعين، فإن القرآن والسنة هما النور الكامل والترياق الشافي، من استغنى بهما في علم وعمل كان له به الغناء الكامل. نعم. يكون ذو الإفتاء غزير العلم أصلا فرعا مع حسن فهمه، يفسر السنة والكتاب ويعرف اللغة والعرب وكاملا أدلة مجتهدا، وشرط للسائل أن يقلد، وهو الذي يقبل ما قد قيل من غير أن يرى له دليلا. المفتي المجتهد الذي يستنبط الأحكام والأحكام، والمستفتي المقلد بكسر اللام، يعني من شرط المجتهد أن يكون واسع العلم أصلا وفرعا أي عالما بالأصول، أعني أدلة الفقه والفروع، أعني مسائل الفقه المدونة في كتبه، هذا مع جودة الفهم والفطنة التامة عارف بتفسير آيات الأحكام ومعاني الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام. وليس من شرطه أن يكون حافظا لجميع القرآن ولا محيطا بجميع الأحاديث. قال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه: لا تجتمع السنن عند أحد. فالمراد أن يكون عالم جملة من الأحاديث الواردة بالأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالم بفقهها، وأن يكون عالم بالخلاف ليذهب إلى قول إمام سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهد مذهب. ومن شرطه أيضا أن يكون ذا حظ وافر من اللغة والنحو، والمراد بقوله ويعرف اللغة والإعراب، وقوله وكامل الأدلة، أي من شرطه أن يكون كاملا في الأدلة عالما بما يحتاج إليه مما تقدم بيانه. وقوله مجتهدا نبه به على أن المراد بالمبتدئ ولا المجتهد كما مر قوله وشرط في السائل إلى آخره، يعني كما مر فهذه جملة جديدة. قوله والشرط، قوله والشرط في السائل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أحكام المفتي والمستفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم الله، والأصل فيه أن يكون مجتهدا، والمستفتي هو المستخبر عن حكم الله، والأصل فيه أن يكون مقلدا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من شروط المجتهد، منها أن يكون واسع العلم أصلا وفرعا، ومنها أن يكون جيد الفهم فطنا عارفا بتفسير آيات الأحكام وبمعاني الأحاديث، ومنها أن يكون ذا حظ وافر من اللغة والنحو. ومجموع ذلك يبلغه الآلة التي يعول عليها في الاستنباط والاجتهاد في حل الإشكالات والإجابة عن المشكلات. وقد تشدد بعض الأصوليين في شروط الاجتهاد فذكروا شروطا قد لا تجتمع في كبار الأئمة، وقابلهم طوائف من المتأخرين سوغوا الكلام في الدين لكل من هب ودرج، حتى صار من لا خطام له ولا زمام في العلوم الشرعية يتكلم فيها ويعد نفسه مجتهدا. وهذه آبدة هذه الأمة التي تقابل بعضها بعضا في آرائها. والذي دلت عليه أدلة الشريعة أن الاجتهاد ليس حكرا على أحد، لكنه أيضا ليس مفتوحا لكل أحد، ولكن ثم آلة من استوعبها كان مجتهدا، ومن فرغ منها لم يكن مجتهدا كائنا من كان. ومن سبر هذا في أحوال الناس ميز ما أقول من قول. ونبه المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكره جماعة من المصنفين في الأصول، أنه ليس من شرط المجتهد أن يكون حافظا لجميع القرآن ولا محيطا بجميع الأحاديث. وهذا الشرط مع صحته من جهة التأصيل، لكنه والله أعلم ليس صحيحا من جهة التفريع. فإن القرآن كتاب متشابه يصدق بعضه بعضا، وإنما يكمل المجتهد إذا استوعب هذا الكتاب المتشابه في قلبه، فأمكنه أن يصدق معاني آي بمعاني آي أخرى. ومن نظر في العلماء المجتهدين الحفاظ للقرآن الكريم رأى أنهم يأتون في المعنى الواحد بآي تزيد عن العشر. وأذكر أن مفتي الديار شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ربما سمعت منه في موضوع واحد 15 آية أو تزيد، كلها يقول وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى. ومثل هذا لا يمكن لمن لم يكن حافظا للقرآن الكريم. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في حفظ القرآن، وأن يجتهد أيضا في مراجعته، لا سيما إذا تكاثرت عليه العلوم. وأما الإحاطة بجميع الأحاديث فهذا كما ذكر الشافعي وابن خزيمة وابن فارس في الصاحب غير ممكن لكل أحد أن يحيط بجميع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن لا يهمل الأحاديث التي جعلها أهل العلم عمدا في باب الأحكام، وأخصها وأحضاها بالعناية كتاب بلوغ المرام، فإن هذا الكتاب كتاب تلقاه الناس بالقبول واعتنوا بحفظه، وقد قال المصنف في صدره: وقد حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا. ولم تزل وصية أهل العلم على حفظ بلوغ المرام. أنه شرط بالسائل إلى أخيه، يعني أنه شرط يستفتي، والمراد بالسائل أن يكون مقلدا لا عالما. وأما العالم فلا يجوز له تقليد غيره بل ينظر لنفسه، وقيل يجوز له التقليد. والمراد بالعالم هو المجتهد وعرف المقلد بقوله، وهو الذي يقبل ما قد قيل أهل البيت، يعني أن المقلد بكسر اللام هو الذي يقبل ما قيل له من غير أن يعلم دليل قائله. قال الأصل: والتقليد قول للقائل بلا حجة، فعلى هذا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم سمي تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، بل كل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قول قوله تقليدا. سبق أن عرفت أن الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، وأن الأصل في المستفتي أن يكون مقلدا. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى هنا التقليد بأقوال عدة لا تسلم من الاعتراض، والذي دل عليه النص ومأخذ اللغة أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. والمقلد ليس معدودا من أهل العلم بالإجماع كما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. وينبغي أن يعرف طالب العلم أن التقليد إنما هو مرتبة ونزل من مناقل العلم، فإذا جمع في قلبه علما كثيرا وخيرا وفيرا ارتقى بعد ذلك بالاجتهاد المجزأ شيئا فشيئا. ومن هنا أخطأ أناس في الإقبال على المتون الفقهية وجعلها أصلا لا يخرج عنه، وقابلهم طوائف عدلوا عنها وزعموا أنها تمنع فهم الكتاب والسنة. والطريق الوسط هو ما درج عليه العلماء قرن بعد قرن، ومنهم علماء الدعوة المباركة في هذه البلاد، فإنهم كانوا يرتضون بها مرقاة وسلما لتصور المسائل الفقهية، وليست حجة لا يخرج عنها، كما ذكره الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع في تيسير العزيز الحميد في باب ما جاء في من أطاع العلماء والأمراء. فينبغي أن يعرف طالب العلم أن المتون الفقهية وغيرها إنما هي سلم يقلد به، ثم بعد ذلك يترقى إلى النظر والاستنباط في مسائل العلم. ومن عدل عن هذا السلم فرقى إلى السطح بلا سلم فإنه يسقط على رأسه. وقد رأينا هذا ورأيتموه في شواهد الأيام، فكم من إنسان يخبط خبط عشواء ويتكلم في مسائل الدين يزعم أنه يعول على القرآن والسنة وفهم السلف الصالحين، فيأتي بمسائل السلف رحمهم الله تعالى منها براء. وقد كان هذا فيما سلف من السنين محصورا في الأحكام الطلبية، حتى صار الأمر بآخرة مبلغا إلى الأحكام الخبرية، فصار هناك من يتكلم في المسائل الاعتقادية ويجيء بأقوال لم يقل بها قائل من السلف يزعم أنه يأخذ ذلك من القرآن والسنة معتمدا على تحرر العقل من قيود التقليد، وكل هذا من الزيف. لكن من لم يعرف طرق العلم وحلاوته وجادته هرف بما لا يعرف. نعم. الاجتهاد وفي الخطأ أجر إلى نقصانه، وفي الضروع واحد يصيبه، وقيل كل ماذي يصيبه. أما أصول الدين فالخطأ من واسع محمد بن قاسم للمدبي مزاد يلقى في المراق السعددي مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده مدموعا أخدمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة والتابعين مع جميع الأمة عام 830 من بعد 1000 قد مضت من هجرته نفع من قرأ المؤمنية فإلى المفتاح بن عطية أبياته 99 على عداد أسماء الله الأعلى، يعني أن الاجتهاد هو بذل المجهول لأهل المسعد بلوغ المقصود مع العلم لتحصيله، لأن يرجون تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل له الظن في الحكم الشرعي. وقوله وشرط من يجتهد التفحص